الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند مبحث الأخبار. قال الشيخ رحمه الله: الخبر لغة النبأ، والمراد بالخبر هنا أي من حيث الاصطلاح، قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا هو تعريف الخبر الذي يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا زيادة القيد أو وصف يذكره العلماء الذين يبحثون في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وصفاته الخلقية. أما الذي درج عليه العلماء في إثبات الأحكام الشرعية فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذه الثلاثة هي التي يستفاد منها الحكم الشرعي. وقد سبق الكلام على أحكام أو على أحكام كثير من القول حينما تكلم عن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول، هذه كلها متعلقة بالأقوال. قال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنواع. قال: الأول، هذا تقسيم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين من فعله ما الذي يحتج به على إثبات الأحكام. فقال: الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أي الخلقة التي خلق الله عز وجل عليها الناس. قال: كالأكل والشرب والنوم. فالأكل والشرب والنوم هذه مما فطر الله عز وجل عليها الناس، فالأحكام أو الحكم المتعلق بأصل الأكل أو الشرب أو النوم الإباحة، فلا حكم له في ذاته بمعنى أنه مباح. الأكل من حيث هو أكل، الشرب من حيث هو شرب، النوم من حيث هو نوم، القيام، القعود، الحركة، السكون، وهكذا التي تقع من الإنسان بسبب الجبلة التي خلقه الله عز وجل عليها أو الخلقة. لكن هذا المباح أو الأفعال التي تقع بالجبلة قد تنتقل إلى أن تكون مشروعة أو ممنوعة، مشروعة إذا كان وسيلة إلى مندوب أو إلى واجب، وممنوعة إذا كانت وسيلة إلى مكروه أو محظور شرعي. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الأكل والشرب والنوم من حيث الأصل، الأصل فيه الحل والإباحة، لكن قد يتصف الأكل بصفة والشرب بصفة والنوم بصفة تجعله يخرج من كونه مباحا إلى كونه مندوبا أو واجبا. فالأكل باليمين مأمور به شرعا، فهذا متعلق بصفة الأكل، أو أن يشرب فيسمي الله عز وجل قبل شربه، أو يشرب ثلاثا، أو أن لا يتنفس في الإناء وهكذا. قال الثاني ما فعله بحسب العادة، أي البيئة التي كان يعيش فيها وعادتهم وأعرافهم، كصفة اللباس. فاللباس من حيث هو لباس مباح، لك أن تلبس ما تشاء إلا ما نهى عنه الشارع، كالحريري للرجال والذهب للرجال، أو الشرب في آنية الذهب والفضة، أو التشبه بالنساء في لباسهن أو العكس، فإنه يخرج عن كونه مباحا في أصله إلى حسب ما اتصف به ذلك اللباس من كراهة أو تحريم أو ندب. قال فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. قال النوع الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معين وهو خاص به، لا يجوز لأحد أن يشارك في ذلك الفعل، كالوصال في الصوم أو الزيادة على 4 من النساء في العصمة في آن واحد، أو النكاح بالهبة. ثم أشار الشيخ أنه لا يحكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، فمن ادعى الخصوصية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي فعل قام به النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ما هو الدليل على خصوصه أو تخصيصه بهذا الشيء، إذ الأصل أنه مشرع صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمر بالتأسي به، فالأصل هو التأسي. ولهذا نص أهل العلم رحمهم الله على أن من ادعى أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بالدليل. قال والرابع ما فعله تعبدا، ما فعله تعبدا فواجب عليه، أي فواجب ذلك الفعل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أوحي إليك من ربك، فهذا أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ ما أوحي إليه من ربه. ففي هذا القسم إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه التعبد فالحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه البيان حتى يحصل البلاغ، فإذا حصل البلاغ عاد إلى أصل الأمر، فإن كان مندوبا فمندوب. قال فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا هو حقيقة المندوب. طبعا الفعل الذي أشار إليه ما فعله تعبدا، أي ولم يكن بيانا لواجب، بل هكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد من غير أن يقترن به قول يدل على وجوبه أو ندبه. فهذا الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله، قال ما فعله تعبدا، أي من غير أن يسبق بدليل أو أن يكون مقارنا لدليل قولي يدل على وجوبه أو على ندبه، بل هو فعل تعبدي محض. قال فواجب عليه حتى يحصل البلاغ، فإذا حصل البلاغ فالأصل حينئذ في الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لأمته مندوب إليه، لأن أقل أحوال التقرب إلى الله عز وجل هو الندب، أقل أحوال التقرب إلى الله عز وجل هو الند، إذ لا يتقرب إليه بمباح محض ولا بمكروه ولا بحرام. قال: مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته. السؤال في حالة معينة، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فبأي شيء يبدأ، فبأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ؟ قالت رضي الله عنها: بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، إلا مجرد إيش؟ الفعل، فيكون مندوبا، بخلاف السواك عند الوضوء أو قبل الصلاة، فإن هذا فيه أدلة إيش؟ قولية معينة. لكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم على بيته أو على أهل بيته كان إذا دخل أول ما يبدأ بالسواك، فالسواك فعل يتقرب به، وأصله أو أقل درجاته هو الند في هذه الصورة، في هذه الصورة. قال: ومثال آخر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، ليس داخلا في غسل الوجه، لأن الشعر المنسدل من اللحية ليس من الوجه. قال: حتى يكون بيانا لمجمل، وهو الأمر بغسل الوجه في آية الوضوء، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. قال: الحالة الخامسة أو النوع الخامس أو القسم الخامس: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة. فما حكم هذا الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو واجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب البيان والتبليغ عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يكون بعد ذلك له حكم النص المبين. فإن كان النص للوجوب كان الفعل للوجوب، وإن كان النص للندب كان الفعل ماذا؟ للندب. قال: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، ما مثال الواجب؟ ها؟ أفعال الصلاة أيضا، أفعال الوضوء أيضا، أفعال الحج. قال: كأفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيم الصلاة. ومثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلف المقام ركعتين، ففعله هذا صلى الله عليه وسلم هو بيان للآية السابقة. قال: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره صلى الله عليه وسلم قولا كان أم فعلا. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو رأى فعلا فأقره، كان ذلك القول مشروع على ذلك الوصف الذي وقع، وكذا الفعل. مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله فقالت: في السماء. فقولها في السماء حق، إذ لو كان باطلا ماذا؟ لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل. ومثال إقرار على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم في قراءته في الصلاة بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ففي هذا فعل أنه كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة من ركعات صلاته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومثال آخر قال إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. هذه الصور التي ذكر والإقرار الذي أشار إليه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفعل ويسمع القول. قال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به، يعني يقع في أطراف الأرض أو في مكان لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه لا ينسب إليه، أي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حجة، أي الفعل في ذلك الوقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به، قال هو حجة لإقرار الله له، لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. ويدل ولو كان شيئا كما قال زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كانت تقع ويبيتها مثلا المنافقون، التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربع من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. ثم تكلم عن أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، يعني إلى من ينتهي إليه الخبر. قال ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. على كل ما يتعلق بهذه التقسيمات يعني هي مختصرة ولها فن مستقل توسع فيه العلماء رحمهم الله، وهو ما يتعلق بمصطلح الحديث، فتكلموا عن جميع ما يتعلق بالرواية وذكروا الأقسام والأنواع وبينوا ما الذي يعتد به وما الذي لا يعتد به، وميزوا ما بين صحيحها وسقيمها من حيث المتن ومن حيث السند. ولهذا ينبغي الإحالة إلى هذا العلم المختص وإلى أهله، لكن يحكى في كتب الأصول ما له تعلق في بناء الأحكام عليه، ما له تعلق في بناء الأحكام عليه. قال فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فهذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع حقيقة. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، إذ لو ثبت له حكم الرفع بمعنى أنه ليس للاجتهاد فيه مدخل، فإن كان وإن كان موقوفا إلا أنه في حكم المرفوع، لأن هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وأشار إلى مسألة وهي من المسائل المهمة. قال وهو حجة على القول الراجح، أي ما أضيف إلى الصحابي أي إلى قوله أو فعله أو إقراره، إلا أن يخالف نصا، أي إذا خالف قول الصحابي نصا من الكتاب أو من السنة أو صحابي آخر فالحجة للدليل، فالحجة للدليل هذا معناه أنه إذا لم يؤثر في المسألة نص ولم يؤثر عن خلاف للصحابة، بل روي وحكي ونقل إلينا فعل ذلك الصحابي فهو حجة، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. ثم عرج على تعريف الصحابي فقال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، من اجتمع إيش اللي عندكم مثبت في تقديم الصحابي؟ من اجتمع بالصحابي يعني قال والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الصحبة، فهي درجات، أولى الصحابة بالصحبة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا الخلفاء من بعده على حسب ترتيبهم في الخلافة. قال والمقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، ما أضيف إلى التابع فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي، من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، يعني لا بد أن يكون هذا التابعي مسلما، لا بد أن يكون مسلما حتى يصح له ذلك أو تلك النسبة. أما إذا التقى من لم يؤمن بالصحابة فليس إيش من التابعين. قال وأقسام الخبر، هناك تقسيم آخر للخبر باعتبار طرقه، فقال ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما هو؟ قال ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى محسوس. هذه إيش شروط التواتر؟ ينبغي أن تكون هذه الطبقة، وهي ما رواه جماعة كثيرون في أول السند وفي وسطه وفي آخره. فلو رواه في أول السند جماعة لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثم تواتر فيما بعد فلا يكون ماذا؟ متواترا. أو أن يتواتر في الصدر الأول ثم ينقل آحادا فلا يكون متواترا. ولا يشترط في رواة التواتر ما يشترط في أخبار الآحاد من العدالة والضبط وكونه مسلما، بل ما تواتر فهو مقبول وحجة، وهو يفيد العلم، لأن هذه العادة أو لأن توفر هذه الشروط تحيل العادة أن يتواطأ هؤلاء ويتفقوا على الكذب. ولا بد أن يسند هذا الخبر إلى محسوس، إلى شيء ينتهي إليه الحس، وليس إلى قضايا عقلية أو رياضية. قال: ومثل للمتواتر من السنة، وإلا كل آية من كتاب الله عز وجل هي متواترة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال: والآحاد ما سوى التواتر، فما لم يتواتر فهو آحاد. وهذا كثير، وهو ينقسم هذا الآحاد إلى أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وإن شئت أن يقسم إلى قسمين رئيسيين: صحيح وضعيف. والصحيح يقسم إلى صحيح وصحيح لغيره، وحسن وحسن لغيره، والضعيف يقسم إلى أنواعه الكثيرة. قال: فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، هذا هو الصحيح. قال: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. قال: والضعيف ما خلى من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن، أي الضعيف يصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة. قال: ولكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، بمعنى أنه لا تبنى عليه الأحكام، وقد يتساهل في ذكره لأن الحكم قد ثبت بما قد صح. ثم تكلم على مسألة: ما فائدة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وما فائدة الحديث عن صيغ الأداء، حتى أبين أن ما يبحث في علم أصول الفقه ليس هو بنفس ما يبحث عند علماء الحديث والمصطلح، فإن لهم طرق أو طرقا متعددة في دراسة علم الحديث والمصطلح. أما ما يتعلق بعلم أصول الفقه فهم يبحثون التي يبنى عليها الفقه، وقد تؤثر في الترجيح، وقد تؤثر في الجمع بين الأدلة، وقد تؤثر في معرفة أن هذا نص أو ظاهر، فيعتنون بهذا الذي له صلة في معرفة الأحكام الشرعية. وسنعود إلى ما الفائدة من تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد بعد الحديث عن صيغ الأداء. قال: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها، لم يتكلم على جميع الصيغ، فقال: حدثني من صيغ الأداء حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، وأخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، يعني غاير الشيخ ما بين حدثني وأخبرني، وبعض أهل العلم لا يغاير ما بين هاتين اللفظتين، فحدثني وأخبرني وأنبأني وسمعت مما تدل على السماع مباشرة من غير واسطة، هذه أعلى درجات التحمل. قال أخبرني، والنوع الثالث قال أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة معناه أو معنى الإجازة إذنه، أي إذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، أي ما رواه الشيخ وإن لم يكن بطريق القراءة. رابعا قال العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالحديث. ثم أشار الشيخ رحمه الله قال وهذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. على كل، ما فائدة تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، وما فائدة العناية بصيغ الأداء؟ الفائدة هي، أو من أوضح الفوائد، أنه إذا تعارض متواتر وأحاد ولم يمكن الجمع البتة، ففي مرحلة الترجيح سيكون ما كان متواترا أرجح مما كان أحادا. وإذا تعارض ما في قول الراوي سمعت أو أخبرني أو حدثني، لو تعارض مع حديث قال فيه الراوي عن أو قيل أو قال، فإذا تعارضت هذه يقدم ما كان فيه صريح التحديث على ما كان محتمل. نعم، فيكون الترجيح بين هذه، لأن ما تعين فيه السماع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، وما احتمل أن يكون مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، فتقديم ما كان مقطوعا بالسماع أولى مما احتمل. هذا في حالة ماذا؟ في حالة ماذا؟ التعارض الذي لا يمكن الجمع معه بوجه من الوجوه. ثم تحدث عن الإجماع فقال الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فقوله اتفاق قيد يخرج به الخلاف أو الاختلاف، ولو كان من واحد، ولو كان من واحد، فإن بعض أهل العلم، وهو اختيار الشيخ، أنه لا يعد إجماعا، وكثير من العلماء يرون أن قول العامة أو الجماهير إذا خالفهم رجل أو رجلان فخلاف الرجل وخلاف الرجلين لا يقدح في انعقاد الإجماع. قال اتفاق مجتهدي، ومجتهدي قيد خرج به من لم يكن مجتهدا كالعوام ومن شاكلهم. مجتهدي هذه الأمة، هذه الأمة قيد خرج به ماذا؟ اتفاق مجتهدي سائر الأمم عدا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قيد خرج به اتفاق الصحابة رضي الله عنهم في عصره، فإن الصحابة رضي الله عنهم لو اتفقوا على شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم بخلافهم فلا حجة لإجماعهم، إذ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على حكم شرعي قيد يخرج به ماذا؟ ما لو اتفقت الأمة أو مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم عقلي أو لغوي أو عادي. قال الشيخ وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كون دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي، أشار إلى مسألة، إذا قال الصحابي كنا نفعل وكنا نقول أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حكاية الإجماع، وإنما كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. ثم أشار إلى مسألة، هل الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ قال الإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول، والشهيد قوله مقبول. والدليل الآخر قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من يبين وجه الدلالة؟ من يبين وجه الدلالة من هذه الآية؟ وهو إشارة لطيفة من الشيخ رحمه الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم، ما وجه الدلالة؟ ها؟ أعد، يعني إذا اتفقتم، إذا اتفقتم كان إجماعا. قال دل على أن ما اتفقوا عليه حق، إذ ماذا؟ إذ لو كان باطل لوجب الرد إلى الكتاب والسنة كحالة الاختلاف، كحالة الاختلاف. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والرابع وهو دليل عقلي، قال أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، يعني هذه هي القسمة، إما أن يكون إجماعهم على حق أو أن يكون إجماعهم على باطل. فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل وهي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. الإجماع ينبغي أن يؤخذ كما ذكره الشيخ محاطا أيضا بقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلى فرض أن هذه الأمة إما أن تجمع فيكون ما أجمعت عليه هو الحق، أو أن تجمع على قول فيكون ما أجمعت عليه الباطل. فلو فرضنا أنها أجمعت كما يقول المخالف، لو أنها أجمعت على الباطل وتوارثت الأمة هذا الباطل جيلا بعد جيل، أليس هذا فيه معارضة لما أخبر به الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ معناه أن الذكر لم يحفظ لأنهم قد انعقد إجماعهم على غير الهدى فهو ليس من الذكر، ومع ذلك حفظه الله عز وجل، وما كان من الذكر لم يحفظ. فهذا ينبغي أن تؤخذ هذه الأدلة في إطار هذه الآية، وإلا لو خلت عن هذا الإطار لقد تصور أو لا لكان عند بعض العقول أن تتصور أن تجمع الأمة على باطل. كالأخبار، الأخبار التي أكثر فيها الكلام وهو خبر الواحد هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، هل هو حجة في العقائد أو ليس بحجة. آفتهم أي آفة من لم يعمل به ولم يعتقد ما جاءت به السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد، أنهم قد يظنون أو أن تفرض العقول احتمالات ذهنية، والأمور المبحوثة أو المحكوم عليها من قبل أهل العلم قضايا أعيان واقعية، وفرق بين الفرض الذهني والحكم في الواقع والحادثة المعينة، فيفرضون أن يكون الراوي كذابا، ويفرضون أن يكون ساهيا أو ناسيا أو مخطئا أو متأولا أو خائفا أو ما أشبه من هذه الاحتمالات التي يفرضها هؤلاء. وإذا فرضنا ذلك فلا تكون السنة حينئذ الأحادية حجة، لأنها تحتمل النقيض، وإذا احتملت النقيض فلا تكون حجة في العقائد، لأن العقائد ينبغي هكذا أن تبنى على يقين، وهذا متعذر بزعمهم في الأخبار الأحادية. قلنا هذا من حيث الفرض الذهني، لكن لو أخذت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في إطار قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لم تنع، لأن هذا خبر وخبر الله عز وجل لا يتخلف، فالذكر محفوظ. فلو روى صحابي وروى عن الصحابي تابعي وروى عن التابعي رجل من تابع التابعين حديثا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عملت به الأمة واعتقدته واستخرجت من الأحكام واستنبطت وخطب به خطباؤها في مساجدها وفي أعيادها وفي جمعها جيلا بعد جيل، ومع ذلك هو باطل في نفس الأمر، لكان هذا فيه مصادم أو مصادمة لما أخبر الله عز وجل عنه، إذ لو كان باطلا لنصب الله عز وجل من يطعن فيه ويبين خلله وزلله وخطأه. هذا يعني إشارة إلى ينبغي أن يعتنى بما يتعلق بأخبار الأحاد ومسائل الإجماع وحجية قول الصحابي، ينبغي أن تؤخذ بهذا الإطار. ليست الأخبار كأخبار الناس، هذا خبر عن الله وخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع ليس هو الإجماع في العقليات ولا في اللغويات، إنما هو إجماع في الشرع. وقول الصحابي كذلك، إذ هو فتوى وتوقيع عن الله عز وجل، ومع ذلك يتناقل ويتوارث وهو في باطنه باطل، هذا من أمحل المحال. قال الشيخ رحمه الله: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كون حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. قال: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. يعني هناك كثير من أهل العلم اعتنى بحكاية الإجماع، كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم، يحكون إجماعات هي ثابتة، أو أكثر ما ثبت منها ثبت بالتتبع والاستقراء، فيتتبعون المذاهب ويتتبعون آراء العلماء في هذه المسألة، وبعد هذا الاستقراء والتتبع وجدوا أن العلماء لم يختلفوا في هذه المسألة فحكوا أنها من المسائل المجمع عليها. فإذا كان الاستقراء تام وصحيح وحاصل فهو حجة، وإن كان أغلب على الظن أو غلب على الظن فهو كذلك حجة، لكن لا يقطع به، لا يقطع به. قال: وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، أي في إمكان انعقاد الإجماع، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. معناه الشيخ يشير إلى أنه لو رأيت الأمة قد أجمعت على مسألة وقد يظن الظان أنها قد خالفت إيش؟ الحديث كما وصف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فيقول هذا لا يمكن أن يقع، فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا، كان يقول إذا رأيت أن فيه إجماع قد انعقد وموجود هذا الدليل الذي وصفه بأنه صحيح صريح غير منسوخ، قال وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا، أو في المسألة خلاف لم تعلمه، بمعنى أن الإجماع لم يقع، أن الإجماع لم يقع. ثم تكلم عن شروط الإجماع فقال للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح كالخبر، الأخبار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تثبت بطريق صحيح، وكذا الإجماع، إذ الإجماع حجة شرعية والخبر حجة شرعية، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، يعني هذا الإجماع يكون مشهورا لا يخفى على أهل العلم، أو أن يكون من نقل الإجماع من العلماء الثقات وله سعة واسع الاطلاع لئلا يخفى عليه مواطن الاختلاف فيحكي أن هذا القول مجمع عليه وفيه خلاف، فلا بد أن يكون له سعة في الاطلاع على أقوال أهل العلم، وهؤلاء كثر ولله الحمد والمنة. ثانيا قال ألا يسبقه خلاف مستقر، إذا اختلف أهل الصدر الأول في مسألة ومات أهل الصدر الأول وهم على خلافهم، لم يحدث بينهم اتفاق بل استقر خلافهم، فجاء الجيل الذي يليهم فأجمعوا على أحد القولين، أجمعوا على أحد القولين، فهل يكون الإجماع الثاني حجة كأنه إجماع لم يسبق بخلاف أو لا؟ قال ألا يسبق خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. هذا رأي من آراء أهل العلم، وكثير من أهل العلم يرون أنه إجماع وينعقد. قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف آخر، فإذا انعقد الإجماع في العصر الثاني فهو لا يرفع الخلاف السابق، لكن يمنع الجيل الثالث من أن يختلفوا خلافا لما أجمع عليه أهل الصدر الثاني. لماذا؟ لأن معناه أنه لو صح مخالفة ما أجمع عليه أهل الجيل الثاني لكان أولئك قد خلى عصرهم عن الحق وهو باطل، لا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على باطل. قال وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا رأي الشيخ، قال هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. ثم عقد مسألة ثانية قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، لو حدثت مسألة فاجتمع لها أهل العلم فتدارسها العلماء في مجلسهم فخلصوا إلى قول واحد فيها، ثم انفض اجتماعهم وكل ذهب إلى مكانه، وبعد فترة بدا لبعضهم رأي بخلاف ما حكاه أو ذكره حين ذلك المجلس، فهل قول هذا الجديد ورأي الحادث ينقض الإجماع أو لا يلتفت إلى قوله ويكون هو مسبوق بالإجماع. هذه المسألة التي أشار إليه الشيخ رحمه الله، قال: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تشر ولم تشترط انقراض العصر، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين، هذه مسألة ثانية، هي ليس يعني هي الإجماع السكوتي، ذاك الإجماع القولي، قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فهل يعد ذلك إجماعا يحتج به أو لا؟ قال: فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا. هناك فرق بين أن يكون حجة وأن يكون ماذا؟ إجماعا. فكل إجماع حجة والعكس، كل إجماع هو حجة، وليس كل حجة هي إجماع. فالحجة في آية أو في سنة أو في قياس أو في قول صاحب وهكذا. فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو الإجماع. يعني هذا القول الذي اشتهر من بعض أهل العلم، أو القول أو الفعل اشتهر ولم ينكر، فمات أهل ذلك العصر. بعض أهل العلم يقول في هذه الصورة هو الحجة وهو إجماع. قال: فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. قال: وهذا هو أقرب الأقوال. ولعلنا نكف يعني نقف عند هذا الموطن، لأن القياس إلا إذا كان في نشاط نستمر. طيب، قال القياس، وهذا هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام. قال: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد ونحوها. والعلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة هي أركان القياس. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وهذا في الحقيقة هو قول الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. وإن حدث خلاف فيما بعد، إلا أنه خلاف في الحقيقة لا يعتبر، لأنه قد سبق بما يصح تسميته إجماعا. وأصل القياس هو إعطاء النظير حكم نظيره، وهذا قد فرض الله عز وجل أو فطر الله عز وجل العقول على أنها تعطي المتماثلات الحكم نفسه، وتفرق بين المختلفات في الحكم. هكذا فطر الله عز وجل العقول، العقول السليمة تسوي بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات، والقياس هو إعطاء النظير حكم النظير، وهذا هو القياس. قال: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة ذا الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ما هو؟ ما هو الميزان؟ قال: والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، سواء كان حسا أو معنى، سواء كان حسا مثل الموازين المعروفة، فإنك إذا وضعت كيلا في كفة وأردت أن تعرف مقدار ما تشتري توازن، فإذا استوت الكفتان فهذا في الوزن مثل هذا. أو من حيث المعنى، فالخمر مسكر والمسكرات كثر، والإسكار هو تغطية العقل وذهابه وعدم تصرف الإنسان، التصرف تصرف الإنسان السوي، بل يختل ويضطرب. فهناك أشياء تفعل كفعل الخمر، فما حكمها؟ هل يحرم الخمر ويؤذن فيها وقد تفعل بصاحبها أكثر مما تفعله الخمور؟ هذا مناقضة للعقل والفطرة والأدلة الشرعية، بل يعطى النظير حكم النظير. أيضا أشار إلى دليل آخر، وهو قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال: فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، معنى أن الذي خلق من العدم أولى بإعادة الخلق بعد موته. وهذا ضرب مثال وقياس، فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة، بل قال ابن القيم رحمه الله: كل مثال في كتاب الله عز وجل ضربه الله عز وجل لعباده فهو يدل على القياس. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهذا قياس، قاس ماذا؟ ها؟ قاس ماذا؟ تفضل. كما أنه يجب قضاء دين الآدمي فكذا الصوم بجامع الوجوب في كل، إذ هذا دين وذاك دين، فكما أن يجزي قضاء دين الآدمي بأدائه أو إبراءه فكذا دين الله عز وجل أحق وأولى بالقضاء. الثاني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل في ذهن السائل أنه قد ولد له غلام أسود وهو زوجه بيض، فكيف يولد لهما؟ فكأنه أشار إلى أن يتبرأ من هذا الإبل ولا ينسب إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها، أي كل هذه الإبل؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، أي من اختلط لونه بياض بسواد أو بياض بحمرة؟ قال: فيها. قال: من أين أتاها، يعني من أين أتتها وهي حمر؟ فقال: لعلها نزعها عرق، أي من أجدادها وأجداد وآباء أجدادها، قال فكذا لعل ابنك نزعه عرق أي من أجدادك وأجداد أجدادك. قال وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق. قال ابن القيم رحمه الله وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني تلميذ الشافعي رحمه الله قال إن الفقهاء من عصر الصحابة، هكذا يحكي الإجماع جيلا بعد جيل. قال وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، وهذا هو الصواب بل هو المتعين. ثم تكلم رحمه الله عن شروط القياس فذكر منها قال ألا يصادم دليلا أقوى منه. القياس لا يلجأ إليه إلا بعد أن تعدم الأدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإذا عدمت ذهب إلى القياس لمعرفة حكم الله عز وجل في هذه النازلة. لكن لا بأس أن يقع القياس تبعا للأدلة، لا بأس أن يقع القياس تبعا للأدلة، فتقول حرمت الخمر بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالمعقول. ويحكي أهل العلم رحمهم الله يعني الكثير من المسائل التي يحكم فيها أن قد انعقد على حكم هذه المسألة أو توارد على حكم هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول والفطر السليمة، فلا بأس أن يأتي القياس دليلا من الأدلة، لكن لا يصادم الأدلة، يأتي موافق لماذا؟ للأدلة. لكن إذا صادم الأدلة من الكتاب والسنة قدمت الأدلة من الكتاب والسنة على القياس لأنه أضعف، لأنه أضعف. قال ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. مثالا مثل الشيخ رحمه الله بقوله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. فهذا يقول لما جاز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتصرف في مالها من غير إذن وليها فلا أن تتصرف في نفسها من باب أولى، هذا يقال قياس إيش؟ فاسد لمصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا فيه إيش؟ مصادمة للنص، فيسمى أو يقدح فيه بقادح فساد الاعتبار. قال فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، معناه أنه لا يجري القياس على ما ثبت بالقياس، لو ثبت فرع بالقياس فهل يجوز لنا أن نجري القياس على الفرع الذي ثبت بالقياس؟ يقول الشيخ لا، بل نقيس على ما ثبت أصله أو بالكتاب أو السنة. قال فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. قال: مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على ماذا؟ على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. فكان يقول يحرم الربا في الرز قياسا على البر، وكذا تحرم الربا في الذرة قياسا على البر. ثالثا قال: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، بمعنى أنه إذا كان حكم الأصل تعبدي، تعبدي، إذا كان حكم الأصل تعبدي فلا يجوز القياس عليه، لأن القياس مداره على العلة، والعلة لم تعلم، فكيف يلحق الفرع بأصل لم تعلم علته؟ قال: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك قال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على أكل لحم الجزور، لحم النعامة، أكل لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، لكون النعامة تشبه ماذا؟ البعير. فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة. ما العلة في نقض الطهارة لمن، أو انتقاض الطهارة لمن أكل لحم الجزور؟ ما العلة؟ هكذا ذكر بعض العلم أنها تعبدية، فلا ندري ما العلة. فإذا كانت العلة عندهم تعبدية فلا يصح حينئذ ماذا؟ القياس على هذا الأصل، لأنها غير معلومة العلة. قال رابعا: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. فإذا كان المعنى وصفا طرديا، معنى الأوصاف تنقسم إلى معنى مؤثر أو وصف مؤثر ووصف لا تأثير له، فمثلا الطول والقصر واللون هذه من الأوصاف إيش؟ الطردية، التي لا تأثير لها في الأحكام، الذي لا تأثير لها في إيش؟ في الأحكام. قال: فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، وكان زوجها عبدا أسود، فقول أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد ولو كان ماذا؟ أبيض، ولا يثبت لها الخيار في العتق إذا عتقت تحت حر ولو كان أسود. خامسا: أن تكون العلة موجودة في الفرع، أن تكون العلة ماذا؟ موجودة في الفرع. أما إذا لم تكن العلة موجودة في الفرع فكيف تلحق هذا الفرع بذلك الأصل؟ لأن العلة معنى مشترك يجمع ما بين الفرع والأصل في الحكم، فإذا لم توجد العلة في الفرع فكيف يتم الإلحاق؟ قال: كوجودها في الأصل كالإيذاء، يعني لا بد أن تكون العلة موجودة ماذا؟ لا بد أن تكون العلة موجودة في الفرع حتى يلحق بالأصل، لكن ليس بالضرورة أن يكون أو أن تكون العلة في تمامها وقوتها كوجودها وقوتها في الأصل، بمعنى أن العلة لا بد أن تكون موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، لكن ليس بالضرورة أن تماثلها في القوة، بل قد تكون العلة موجودة في الفرع أقوى من وجودها في الأصل. قال: كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأثيث في قوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف. ما العلة؟ ما العلة من نهي قول الولد لوالديه أو لأحدهما أف؟ ما العلة؟ الأذية في قول أف، يتأذى منه الوالدان. فالضرب توجد فيه العلة أو لا توجد؟ وهي ماذا؟ الإيذاء. إيذاؤهما بالضرب أشد من إيذائهما بقوله أف، فكان الحكم في الفرع أولى منه بالحكم في الأصل، إذ هو إيذاء وزيادة، إذ هو إيذاء وزيادة. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك، يعني يريد أن يمثل بعلة قد لا توجد في الفرع، أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، كونه ماذا؟ فكل مكيل يجري فيه ماذا؟ الربا. ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الكيل في كل، بجامع الكيل في كل. قال: فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح لا يكال، إذ التفاح لا يكال. أقسام القياس: يقسم القياس إلى قياس جلي وخفي. قال: فالجلي، ما هو الجلي؟ قال: ما ثبتت علته بنص أو إجماع، يعني ينص الشارع على أن علة كذا هو كذا، أو يجمع العلماء على أن علة هذا الشيء هي كذا، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فهذا يسمى ماذا؟ قياسا جليا. مثال: ما ثبتت علته بالنص، قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. الروثة لا يجوز الاستجمار بها، فيقيس القائس هكذا: لا يجوز الاستجمار بالدم الجاف قياسا على الروثة بجامع النجاسة في كل، النجاسة في كل. قال: فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي نجس، والركس النجس. ومثال: طبعا القياس الجلي مثل ما مثلنا في ضرب الضرب والتأثيف، هذا أوضح. قال: ومثال ما ثبتت علة بالإجماع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة في نهي القاضي أن يقضي حالة غضبه؟ ما العلة؟ ها؟ ارفع صوتك. الجور، الجور ثمرة. ها؟ لو كان جائرا لمنع غضبان ولا فرحان. ها؟ تفضل. التشويش وانشغال الذهن وعدم معرفة ما يقوله الخصوم، لأن لو كان غضبان هل يسمع البينات من المدعي والمدعى عليه باتزان وليقيم العدل والحق، أم سيكون مشوش مضطرب لأنه غضبان؟ معناه أنه نهي لهذه العلة، وعلى هذه العلة أجمع أهل العلم رحمة الله عليهم، أن العلة في منعه من القضاء حال غضبه التشويش، فيقاس عليه كل ما يؤدي إلى التشويش من فرحه المفرط ومن خوفه المفرط ومن جوعه المفرط وهكذا. قال: فيقاس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي. الحاقن هو الذي يدافعه البول أجلكم الله، لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما، في قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا نص الشارع على تحريم أكل مال اليتيم وتوعد عليه بالنار أكله. فإذا أغرق الشخص ما أكل، أغرقه أو أحرقه، أليس حكم حكم الأكل؟ هذا هو نفي الفارق، إذ لا فرق بين الأكل والإحراق والإغراق. قال: القياس الثاني أو النوع الثاني أو من أقسام القياس الخفي، وهو ماذا؟ ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بينهما، أي بين الأصل والفرع. مثال ذلك قياس ماذا؟ الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل في كل. فإن التعليل بالكيل، العلة في الربويات اختلف فيها أهل العلم رحمة الله عليه، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن العلة فيها ماذا؟ الطعم، كونها مطعومة. وذهب الحنابلة والحنفية إلى كونها مكيلة، وذهب المالكية إلى كونها ماذا؟ مدخرة مقتاتة، أو مقتاتة ومدخرة. فهنا اختلف نظر أهل العلم في تعليل هذا الأصل، فكل شخص سيقيس الكثير من الفروع على علته التي رأى أنها هي العلة. فمن قال العلة الطعم، فكل مطعوم عنده يجري فيه ماذا؟ الربا، سواء كان مكيلا أو لا، سواء كان مدخرا مقتاتا أو لا. فهمتم هذا؟ ومن قال إن العلة هي الكيل أو الوزن، فسيجري فيه الربا عند الفروع التي سيذكرها في كل مكيل أو موزون، سواء كان مطعوما أو لا، كان يكون كما أشار كالأشنان أو الحديد أو النحاس أو القصدير أو ما شابه من هذه التي تكال أو توزن. طيب، قال: فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف إيش؟ الأشنان فإنها ليست مطعومة. القياس الثالث قال: قياس الشبه. قياس إيش؟ الشبه. قال: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو القياس ماذا؟ هو أن يتردد فرع بين أصلين، يتردد ماذا؟ فرع بين أصلين، فيلحق هذا الفرع بأكثرهما شبها. فلنفرض أنه يوجد فرع تردد بين أصلين، لكن في الأصل الأول يشبه من 3 صفات، ويشبه الأصل الثاني من 5 صفات، بأيها نلحق هذا الفرع؟ الفرع إيش؟ الثاني، لأن يشبه في أكثر الصفات أكثر من الأصل إيش؟ الأول. هذا هو قياس الشبه. قال: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد: هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ عندنا أصلا هما الحر والبهيمة، والفرع المتردد بينهما العبد، فهو يشبه الحر من جهة أنه مكلف ويطالب بالإيمان والإسلام والصلاة والصوم ويطالب بشرائع الإسلام، واضح؟ ويشبه البهيمة من جهة أخرى أنه لا يملك، أنه يباع ويوهب ويوقف. فالبهيمة يعني البهيمة تباع وتوهب وتوقف ولا تطالب، وليس فيها إيش أحكام تكليفية ولا تعلق بها أحكام تكليفية. والعبد فيه شبه بين الحر وبين البهيمة، فإن نظرت له من التكليف بالإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والصوم فهو أشبه بالحر، وإن نظرت إلى الجانب الآخر من أنه يوهب ويوقف ويباع ويشترى فهو أشبه إيش بالبهيمة. فبأيهما يلحق؟ اختلف نظر العلماء رحمة الله عليهم. قال: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم يقول الشيخ من القياس ضعيف، هو قياس من أقل أنواع الأقسة، هو ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة، سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. قياس العكس، قال: ومن أنواع القياس ما يسمى بقياس العكس. قياس العكس هو أن يعطى الفرع نقيض حكم الأصل لاشتمال الفرع على نقيض علة الأصل. قال: وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قياس العكس. الفرع إتيان الرجل أهل حلالا، والأصل إتيان الرجل الحرام، والحكم في الأصل التحريم وثبوت الإثم، والفرع إتيان الرجل أهله حلالا، فنقيض حكم الأصل الحل لوجود نقيض علة الفرع في الأصل، فلما تغايرت العلتان تغاير الحكم. قال: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل. حكم الأصل ماذا؟ التحريم مع ثبوت الإثم، والفرع الحل مع ثبوت الأجر. أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ هذا هو السؤال عن الأجر. نعم، ثبوت الأجر. قال: وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وطء إيش حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. كان في من قبلنا امرأة حبست إيش الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب، فمن أراد، دخلت هذه المرأة النار بسبب هذه الهرة، فمن أراد الجنة فيعطي فيطعم الهرة أو يساعدها على يعني حصولها على رزقها، ليتسنى له ثبوت نقيض الحكم في الأصل، فلما كان هناك الحبس وهو محرم وترتب عليه دخول النار، الفرع إطلاقها وتركها أو إطعامها ليثبت إيش الأجر. طيب نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كل الأسئلة أنا إن شاء الله لن أغفلها، وسأجعل لها يعني، لأن تكرر الأسئلة يقتضي تكرر الجواب، لكن إذا جمعت الأسئلة المتشابهة حصل الجواب مرة واحدة. هذا من جهة. من جهة ثانية، ليحرص الجميع على الحضور ليسمع جوابه. السلام عليكم.